أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، تقدم في السياق الكريم أن الله عز وجل أهلك قوم لوط وحول مدينتهم سدوم إلى بحيرة منتنة وهي موجودة إلى الآن، ماءها أسود منتن. وقال تعالى في هذا آية لمن يخاف العذاب الأليم في إهلاك الله تعالى لقوم لوط وتدميرهم وتخريبهم، آية تدل على وجود الله، على قدرة الله، على علم الله، على حكمة الله، وكلها مستلزمة لألوهية الله، فلا إله إلا هو. والذي نزلت عليه هذه الآيات لن يكون إلا رسولا لله، لن يكون إلا رسولا لله. فتقرر بذلك معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. والذين يخافون العذاب الأليم، عذاب يوم القيامة، عذاب الجحيم، هم الذين ينتفعون بهذه الآيات لأن لهم بصائر يبصرون بها. أما الكافرون الذين لا يخافون عذاب الله لا في الدنيا ولا في الآخرة فهم عمي لا يبصرون وأموات ليسوا بأحياء. وهنا ذكر تعالى أربع آيات، فمن كان له بصر يبصر يشاهدها، وكل آية تدل على أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن البعث الآخر حق وأن من يطع الله يكرمه ويعزه ومن يعصه يهينه ويذله. قال تعالى وفي موسى، من موسى هذا؟ أبي اسمه موسى، هذا موسى بن عمران أحد أنبياء ورسل بني إسرائيل، عاش في الديار المصرية إذ والدته كانت هناك ونما وكبر حتى بلغ قرابة 30 وخرج وبعثه الله إلى فرعون. موسى إذ أرسلناه، من القائل إذ أرسلناه؟ الله، هذا كلام الله. أرسل موسى إذ بعدما خرج من الديار المصرية نزل بمدين وعاش بأكثر من 10 سنوات ثم انتقل إلى مصر، ومن ثم في الطريق أوحى الله إليه وأرسله إلى فرعون. إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، بحجج قطعية، عصاه استوعبت كل ما هو أمامها، يده كأنها فلقة قمر، وهذا هو الحجة والسلطان المبين. 9 آيات أرسله الله بها وسلطان مبين. فتولى فرعون، أدبر أعظم، هو وقومه ورجاله وجيشه، تولى بركنه، لا يقبل موسى ولا دعوته، لا يؤمن بالله ولا بالأمر الآخر، إعراض كامل. فتولى بركنه وقال موسى ساحر ومجنون، أو بمعنى الواو هنا، ساحر ومجنون، لا تسمع له، لا تستجيبه، لا تمشي وراءه أبدا. فصرف الأقباط كلهم عنه، ما نجا إلا بنو إسرائيل. ماذا فعل الله به لما أعرض وتكبر وتجبر هو برجاله وقومه؟ ماذا فعل الله بهم؟ قولوا، ارفع صوتك، أغرقه هو وجيشه، جيش قرابة 100,000 كلهم في البحر، ما نجا أحد. آية من آيات الله هذه، وإلا علامة تدل على وجود الله، على قدرة الله، على أن موسى رسول الله، على أن محمد رسول الله، على أن البعث الآخر حق. آية من أعظم الآيات، والعميان لا يبصرونها. هكذا يقول تعالى: فتولى بركنه وقال ساحر مجنون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، واليم البحر. وهو مليم، مستوجب اللوم من كل الحياة. لما دمر قومه، أهلكهم، عذب بني إسرائيل، ادعى الربوبية، ادعى الألوهية، كيف لا يلام؟ أغرقه الله وجيشه العرمرم وهو مليم، والعياذ بالله. هذه آية وإلا لا؟ أكبر من آية سدوم وعمورة. فرعون برجاله بركنه دمر في ساعة. ثم قال تعالى: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، أي وفي إرسالنا هودا نبينا ورسولنا إلى قوم عاد في جنوب الجزيرة حضرموت وما حولها، أرسلنا إليهم نبينا ورسولنا وهو منهم بني جنسهم هود، فكذبوا وتكبروا واستكبروا وتحدوه وقالوا هات العذاب وأصروا على الشرك والكفر، والعياذ بالله تعالى. عاد، فماذا فعل الله بهم؟ أرسل عليهم ريحا عقيمة، المرأة العقيم التي لا تلد ولا تحمل، والريح العقيم التي لا تحمل مطر ولا تلقح الأشجار. الآن الرياح الطيبة تلقح الأشجار في ثمارها، هذه الريح ريح عذاب عقيم، ما تلد، ما تحمل أبدا. هكذا يقول تعالى: وفي عاد، أي وفي إهلاكنا لعاد، حيث أرسلنا عليهم الريح العقيم، ما يدل على ماذا؟ على وجود الله، علم الله، قدرة الله، نبوة داود عليه السلام، نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى الدار الآخرة والجزاء فيها، على الكسب في الدنيا. وفي عاد آية أخرى: إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم فدمرتهم، ما تذر من شيء إلا جعلته كرميم، جبال تفكتت، مباني، حيوانات، بشر، جعلتهم كالفتات، ما تترك من شيء في تلك الديار إلا دمرته هذه الريح. ومن عجائب العلم أن أهل البادية يعرفون العجوز، قرة العجوز في آخر الشتاء. سببها أن عجوزا دخلت في غار في جبل، فلما تدمر البلاد كلها وما فيها والعجوز، جاءت الريح وهكذا تعبت تدور حتى دخلت عليها وجرت وكسرت رأسها، فتسمى ريح العجوز أو قرة العجوز. ما نجا أحد، لا عجوز ولا أب ولا كبير. هكذا يقول تعالى: وفي عاد، أي إهلاكنا لعاد، قبيلة أمة من أقوى الأمم وأعظمهم، لم تكن أمة أعظم من عاد في أيامها أبدا. واقرأوا ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وكان طول أحدهم 60 ذراعا، فأهلكهم الله. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. تعرف العظام إذا تكسرت وتفتتت كهذا، هذا هو الرميم. آية هذه وإلا لا؟ ثالثة أو رابعة؟ ثالثة. ثم قال تعالى: وفي ثمود، أي وفي إهلاكنا وتدميرنا لثمود، الأمة التي كفرت برسولنا صالح ونحرت الناقة وعقرتها، وقد طلبوا آية فأعطاهم الله أعظم آية في الأرض، إذ قال لصالح: قم فصلي وادعو الله أن يخرج لك من هذا الجبل ناقة. والله قام يصلي ويدعو، ما زال واقفا حتى تصدع الجبل وانشق وخرجت منه ناقة عشرة، آية من آيات الله لم تعرف الدنيا نظيرها. ومن أعجب ذلك أن هذه الناقة تشرب ماء المدينة وحدها يوما، العين التي يسقون منها تشربها وحدها، اليوم الثاني يحلب منها كل رجل ومرأة سطل من اللبن. أعظم آية هذه، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. ومع هذا تآمروا وقالوا: أي نجرب، وعقروها قتلوها. فلما تدمرت، فلما قتلوا الناقة، ماذا قال لهم تعالى؟ وفي ثمود إذ قيل لهم: تمتعوا حتى حين، 3 أيام، واليوم الرابع أهلكوا. لما فعلوا جريمتهم، إصرارهم على الشرك والكفر وعلى عبادة غير ربي وعلى التكذيب بالبعث والجزاء والدار الآخرة وتكذيب رسالة عيسى وفعلهم لجريمة الناقة وذبحها وقتلها، إذن قال: تمتعوا كلوا واشربوا. والله ما استطاعوا يتحركوا من يوم ما بدأت، الأربعاء والخميس الجمعة والسبت ما بقي منهم أحد، ما إن قيل هذا حتى باركوا على ركبهم، تمتعوا حتى حين. إذن فأخذتهم الصاعقة، كذا السياق، فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. عتوا عن أمر ربهم، تكبر وترفع وإلا لا، أصروا على الكفر والشرك وعبادة غير الله وتكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قال: تمتعوا حتى حين. فأخذتهم الصاعقة صيحة وهم ينظرون، يموتون واحد مع واحد شاثمين على ركبهم لا حركة، الأربعاء والخميس والجمعة وهم جاثمون، يوم السبت صباح السبت أخذوا عن آخرهم. هذه آية وإلا لا؟ أعظم آية هذه. قبيلة بكاملة، قبيلة ثمود، مدائنهم موجودة إلى الآن. وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا مر بهم ما يسمح لرجال أن ينزل هناك ليشربوا من ذلك الماء، وإلى الآن لا تدخل إلا وأنت تبكي، وإلا ما تدخل، والجهال يدخلون ويضحكون لضلالهم. هكذا يقول تعالى: وفي ثمود، أي آية رابعة أو خامسة. وفي ثمود أي قيل لهم: من القائل لهم صالح بأمر الله تمتعوا حتى حين؟ فعتوا عن أمر ربهم. ما معنى عتوا عن أمر ربهم؟ تكبروا تجبروا، أبوا أن يؤمنوا ويعبدوا الله عز وجل، هذا هو العتو. فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون بعضهم لبعض، لأنهم جاثمون من يوم الأربعاء على الأرض، ما يخدمون على الحركة، لا أكل ولا شرب. ثم قال تعالى: فما استطاعوا من قيام. ما يستطيع واحد أن يقوم وهم على ركبهم من يوم الأربعاء. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. من ينصر وقد خذلهم الله وهيئهم للعذاب والدمار والخراب بعدما عصوا رسول الله صالحا وفسقوا عن أمر الله وأصروا على عبادة الأصنام والأحجار والعياذ بالله تعالى؟ من ينصرهم وما كانوا منتصرين؟ أهلكهم الله. آية هذه وإلا لا؟ كآية سدوم. وآية أخيرة قال: وقوم نوح، وقوم نوح أيضا، وفي قوم نوح آية، وبالنصب وأهلكنا قوم نوح أيضا آية، وقوم نوح من قبل، أي قبل عاد وثمود وقبل موسى وهارون، لأن نوح أول الرسل، بينه وبين آدم قرابة 1000 سنة فقط. وكان الناس يعبدون الله ويتناقلون بالعبادة جيل عن جيل، ثم بعد ذلك حصل الجهل والفساد فعبدوا 5 آلهة. فأرسل الله نوح عليه السلام: واقرأوا سورة نوح ما بين المعارج والجن، إنا أرسلنا نوح إلى قومه يغوث ويعوق ونسر ود سواع. إذن فعاش بينهم 1000 سنة إلا 50 سنة يدعوهم ليعبدوا الله وحده فقط، وهم مصرون على الشرك، معاندون مكابرون، جيل بعد جيل 1000 سنة 950. فما كان من الله جل جلاله وعظم سلطانه إلا أن أغرقهم. فاضت الأرض بالماء ونزلت السماء بالماء والتقى الماءان فأغرقهم أجمعين، ولم يبق على وجه الأرض إلا نوح ونيف و80 نسمة في سفينة نوح. لماذا؟ لأنهم أصروا على الشرك والكفر وعلى التكذيب والعناد، فلهذا استوجبوا عذاب الله فأهلكهم. ولولا أن الله عز وجل جعل رسوله محمدا ذا رحمة ووصفه بأنه الرؤوف الرحيم لكانت البشرية تهلك كما أهلكت قبلها، ولكن لا يهلك الناس مع محمد صلى الله عليه وسلم لأنه رحمة الله عز وجل، وأرسلناك رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومع هذا ينزل بهم الجوع والفقر والخوف والحرب والمرض والآلام، لكن الإهلاك الكامل الدمار ما يحصل. أما الفسق والفجور والكفر لا بد له نتائج في الدنيا، مشاهدة معلومة. هكذا يقول تعالى: وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. ما معنى فاسقين؟ خارجين عن طاعة الله ورسوله نوح عليه السلام. فكل من خرج عن طاعة الله ورسوله فهو فاسق، من فسقت الفأرة إذا خرجت من جحرها. فنبرأ إلى الله أن نكون من الفاسقين. معشر الأبناء والإخوان، معشر المؤمنات، تعوذوا بالله أن تكونوا من الفاسقين. من هو الفاسق هذا؟ الذي يترك أمر الله ما يفعله، الذي يرتكب ما نهى الله عنه ويفعله، والله هو الفاسق. لكن إذا كان يتوب يتوب الله عليه، أما إذا استمر على الفسق ولازمه فترة يصبح الفاسق ويموت على الفسق والعياذ بالله، نبأ إلى الله من ذلك. وهكذا أربع آيات أضيفت الآية الخامسة كلها تشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن البعث الآخر حق وهو الجزاء على الكسب في هذه الدنيا، العمل الصالح كالعمل الفاسد، الجزاء ليس هنا ولكن هناك، إذ هذه دار عمل وتلك دار جزاء، حياتان، حياة للعمل هي هذه وحياة الجزاء هي الدار الآخرة. وقبل 100 سنة ما كنا موجودين وسوف نموت، وإن متنا بعدما وجدنا انتقلنا إلى الدار الآخرة. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا تقرير كل من التوحيد والنبوة والبعث لما في الآيات من دلائل على ذلك. من هداية هذه الآيات التسع تقرير النبوة المحمدية والبعث الآخر وأنه لا يعبد بحق إلا الله، هذه الآيات كلها تقرر هذه الحقيقة، محمد رسول الله لا إله إلا الله والبعث الآخر حق. نعم. ثانيا قوة الله تعالى فوق كل قوة، إذ كل قوة في الأرض هو الذي خلقها ووهبها. من هداية الآيات قوة الله فوق كل قوة ولا تساويها قوة ولا تعادلها، بل ما من قوة إلا والله واهب وخالقها، جميع القوى الله موجد وخالقها. وتجلى لكم هذا ولا لا؟ ماذا فعل بعاد؟ دمر أمة كاملة في ساعات. ماذا فعل بقوم صالح بثمود؟ قضى على أمة كاملة في 3 أيام. أية آيات أعظم من هذه؟ نعم. ثالثا اتهام المبطلين لأهل الحق دفعا للحق وعدم قبوله يكاد يكون سنة بشرية في كل زمان ومكان. من هداية هذه الآيات نقد المبطلين وانتقادهم للدعاة والصالحين، هذه سنة بشرية تكاد لا يفارقها زمان، وجود من ينقد أهل الحق ويتعرض لهم ويؤذيهم هذا موجود إلى يوم القيامة. أخيرا من عوامل الهلاك العتو عن أمر الله، أي عدم الإذعان لقبوله والفسق عن طاعته وطاعة رسوله. وهذه توجه إلى أمة الإسلام أولا، تلك الأمة التي هبطت من علياء السماء فعطلت شرع الله وأبعدت كتاب الله وحولت إلى الموتى وتعيش على الفسق والفجور، إلا من شاء الله أنقذه ونجاه، والله إنها لتحت المنظار، إما تدمر وإما أن تعود إلى الحق والطريق المستقيم.